ومن ملك يقول إنسان عنده خمس من الإبل وهي سائمة، وش قلنا الخمس من الإبل هذه فيها شيء؟ فيها شيء إذا كانت سائمة. إذا ملكها للتجارة نقومها على أساس أنها عروض، إذا كانت قيمة أقل من النصاب بالذهب أو الفضة فلا، فليس عليه زكاة تجارة وإنما عليه زكاة السوء لأنها خمس وبلغت خمسا من الإبل.